دروس سابقة أن جميع الأحكام التكليفية إنما هي متعلقة بأفعال المكلفين، والأفعال لا بد لها من أدوات، وأدواتها هي القلب أولا ثم الجوارح والحواس، فكل ما يصدر عن الإنسان من نية ومقصد فهو محاسب ومؤاخذ عليه، وكلما يتعلق أو يصدر من الإنسان من فعل أو قول فهو أيضا محاسب عليه، يجزى بالحسنة أو على الحسنة بعشر أمثالها، ويجزى بالسيئة بمثلها. ولما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض ما يتعلق بأعمال القلوب خرج بعد ذلك إلى ما يتعلق بالجوارح، وما نزال في مسألة ما يتعلق بالميامن والمياكن من الجوارح. وانتهينا في درسنا السابق إلى ما يتعلق قال بالأصابع والأنامل، وأما الأصابع فيتعلق بها كل ما لا يتأتى إلا بها من الواجبات والمحرمات والمندوبات والمكروهات. ثم ذكر أمثلة، قال فالواجبات كالرمي في سبيل الله وكتابة ما يجب أو ما تجب كتابته، والمندوبات كقبض أصابع اليد اليمنى في التشهد وعقد الإبهام مع المسبحة فيها ورفع المسبحة عند الشهادة لله بالوحدانية، وبسط أصابع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى، وفتح أصابع الرجلين في السجود، هذه الهيئة التي يكون عليها المصلي، والبداية بتخليل خنصر أصابع الرجل اليمنى والختم بخنصر أصابع الرجل اليسرى في الوضوء. وإبهام الرجل اليسرى يمين التي تليها، وكذلك إلى آخرها. قال وكذلك مسح الآذان. ثم بدأ الشيخ يتحدث عما يتعلق باليمين، قال ولما شرفت الميامن، لما شرفت بمباشرة العبادات هذه اليمين بيد اليمين كره الاستنجاء بها، هذه من الأحكام، يكره أن يستنجي أو يستجمر المسلم بيمينه، إنما من المستحب والسنة أن يستجمر أو يستنجي بيساره، لأن اليمين خصصت لأشرف الأعمال واليسار لها عملها. قال لما شرفت بمشاشرة العبادات كره الاستنجاء بها، وأن يمس بها السوءات، لا يجوز للمسلم أن يمس سوءته فرجه قبلا أو ثمرا بيمنى، وإنما يكون ذلك عند الحاجة باليسرى. وكذلك لا يبدأ بها في الدخول إلى الحشوش، لا يبدأ باليمنى في الدخول إلى الحشوش، والحشوش جمع حش وهو بيت الخلاء، ولا في الخروج من المساجد، إذا خرج من المساجد السنة أن يخرج يبدأ بيساره. نعم، ولا شك كما يقول الشيخ أن مقابلة الشريف بالشريف حسنة في العقول، أمر مستحسن في العقول، وكذلك يبدأ بها في الانتعال بيمينه إذا أراد أن ينتعل، لأن يتسنع له، لأنه إكرام لها لجملة، ويؤخر نزعها كذلك. وهذه الأحكام التي ذكرها الشيخ مفردة مبسوطة في مواضعها من كتب الفقه. قال ولأجل هذا المعنى بدأ بوجه البيت في الطواف، هو تكلم عن معنى اليمين والشرف باليمنى وكذلك، وجاء على مسألة ما يتعلق بالبيت الحرام. قال لأجل هذا المعنى بدأ بوجه البيت في الطواف، الحجر الأسود في الركن اليماني الشرقي، يعني الركن الذي فيه الحجر وهو قريب من الباب في الجهة التي فيها باب الكعبة، إذا فهو في واجهة الكعبة. قال لأنه أشرف جدرانه لأنه الواجهة، وابتدأ بالطواف من الحجر الأسود لأنه يمين البيت. أنت عندما تقابل البيت يكون الحجر على ماذا؟ على يساره. فإذا قابلت أي من تقابله يكون يمينه على يساره، فهو يمين البيت لأنه يمين البيت وفي أشرف أركانه. فيبدأ الطائف بوجه البيت من يمين الوجه وجه البيت. وكذلك يدخل إلى مكة من ثنية كدى، فهو مدخل قديم إلى مكة. الآن ما شاء الله مكة صارت لها عدة مداخل، لكن يعني من أراد وما يزال إلى الآن، يعني من أراد أن يأخذ بالمستحب، هذا من المستحبات أن يأتي ليدخل البيت كعبة المسجد الحرام من جهة وجه البيت، فهذا هو الأفضل. ويأتي من جهة الحجوم ويأتي من باب بني شيبة أو من الأبواب الشرقية. وابتدأ بالطواف، نعم. قال وكذلك يدخل إلى مكة من ثنية كدى، لأن الداخل منها يأتي إلى البيت من قبل وجهه. وكذلك يدخل إلى المسجد، يعني مسجد الكعبة المسجد الحرام. وكذلك يدخل إلى المسجد من باب بني شيبة لكونه في قبالة وجه البيت. ومن إكرام المزور أن يؤتى من قبل وجهه ولا يؤتى من ورائه ولا عن يمينه ولا عن شماله. هذه آداب فيما يتعلق بالبيت الحرام والمسجد الحرام، ذكرها بهذه المناسبة. قال ولشرف وجه البيت يعني البيت الحرام أمرنا بصلاة ركعتي الطواف إليه. هذه ركعتان تسمى ركعتي الطواف، سببها الطواف بالبيت، إذن والاتجاه إلى البيت. نعم، كل صلاة يصليها المسلم لا بد أن يتجه فيها إلى ماذا؟ إلى البيت الحرام، إلى الكعبة. إن كان يعاينها فإلى عين الكعبة، وإن كان بعيدا عنها فإلى جهتها. لكن هاتان الركعتان تسمى ركعتي الطواف، والطواف بماذا؟ بالبيت. فالشيخ يقول أمرنا بصلاة ركعتي الطواف إليه دون سائر جهاته، يعني إلى وجه البيت دون سائر جهات البيت. هذا من باب الاستحباب، وإلا يجوز ويجزئ أن يصلي المصلي ركعتي الطواف من أبي أي جهة من المسجد وأي اتجاه المتجه فيه إلى الكعبة. لكن الذي ورد أنه يصلي خلف الإيش؟ خلف المقام، والمقام أي في جهة واجهة البيت. قال وهذا معروف من كل في كل من جاء إلى بيت مقيما لربه أو زائرا ربه يعني لصاحبه من تعامل الناس أو زائرا له، فإنه يأتيه من قبل وجهه الذي فيه بابه وعليه يقف القاصدون. ولذلك يدخل الناس وجوه بيوتهم التي فيها أبوابهم، وكل من أتى البيوت من أبوابها فقد أصاب. وقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يأتوا البيوت من أبوابها. وسمي اليمين يمينا، قال سمي اليمين يمينا لوقوعه على يمين البيت، بل سمي اليمن يمينا أو يمنا، سمي اليمن يمنا لوقوعه على يمين البيت. وسمي الشام شاما لأنه على شامة أو شمال البيت. وسميت الدبور دبورا، ريح تأتي من جهة الغرب تسمى الدبور. وسميت دبورا لأنها تأتي معاكسة لجهة البيت، تأتي خلف البيت. هذه الريح تسمى الدبور، قيل أنها ريح تأتي من المغرب، وإذا جاءت مهبة من المغرب إلى المشرق تأتي خلف البيت. وقيل أنها ريح جنوبية غربية، وفيها هذا المعنى أيضا، فيها أنها تأتي دبر البيت، لأنها تأتي من قبل دبر البيت الحرام. قال ولأنها وبابه نحو المشرق، وهي متجهة من المغرب إلى المشرق. نعم. والذي يدل على ما ذكرته، الشيخ يقول والذي يدل على ما ذكرته من اليمين واليسار هنا أن كل شيء قابلته كان ما حاد يمينك يسارا له، وما حاد يسارك يمينا له، والبيت إذا قابلته كان الجدار الذي يحادي يسراك يمينا ولذلك يسمى جانباه الركنين اليمانيين، وكان ما حال يمينك يسارا له، ولذلك يسمى جانباه الآخران الركنان الشاميين أو الركنين الشاميين. ثم يقول الشيخ: وكذلك قدمت الأعالي على الأسافل في الطهارة بشرفها في الوضوء. عندما أمرنا بالوضوء ما الذين يجب أن نفعله؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعب. فقدم الأعالي، قدم الوجه والرأس واليدين ثم الرجلين، قال لشرفها، فبدأ بالوجه لشرفه على سائر الأعضاء. آية أولها: فامسحوا فاغسلوا وجوهكم على سائر الأعضاء. ولما اشتمل لما اشتمل عليه من الحواس أيضا الوجه أشرف الأعضاء بلا شك، لأنه مشتمل على أشرف الحواس أيضا من الحواس، والنطق سيأتينا إن شاء الله. وثنى باليدين بعد الوجه لكثرة جدواهما في الطاعة، لأن غالبا ما تكون حركة الإنسان وأخذه وعطائه يعني باليدين، لكثرة جدواهما في الطاعة وغيرها. وقدم الرأس على الرجلين لشرفه عليهما ولاشتماله على مسجود عفين من القوى التاركة والقوى الموجبة لحركة الأعضاء. الرأس فيه الدماغ وفيه العقل وفيه يعني وفيه الفكر الذي يحصل من وجود القوى ذلك كما ذكرها الشيخ، والقوى الموجبة لحركة الأعضاء. ونعلم الآن يعني كنا نعرف بالحس والتجربة والآن وسائل الطبية أن الإشارات التي تأتي للأعضاء يعني بالحركات إنما تبدأ من تنطلق من مراكز معينة في الدماغ. ويعني أي حركة يريدها الإنسان سواء كان قولا أو فعلا بيده أو باللسان أو بالقدم أو بغيرها لها إشارة معينة تأتي تنطلق من المخ أو من الدماغ من الرأس. قال: والاشتماله على ما استنجر فيه من القوى التاركة والقوى الموجبة لحركة الأعضاء، وأخرت الرجلان لتقاعدهما على أو عما ذكرنا. ثم ذكر حكما فقهيا في هذه المسألة وقال: وقد أوجب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذلك، الذي هو إيش؟ تقديم الأعالي على الأساس، تقديم الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم يعني غسل الرجلين، يعني هذا إيش؟ الترتيب في الوضوء. ترتيب الوضوء فيه يعني اختلفوا بين أهل العلم، هل يجب، هل هو فرض من فروض الوضوء أو ليس فرضا. الإمام الشافعي ومعه الإمام أحمد وأبو ثور وبعض وأبو عبيد قاسم بن سلال وبعض أهل العلم يرون وجوبا ترتيب فرضية فرض، لا يصح الوضوء إلا إذا جاء مرتبا على النحو الذي ذكر في الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لا بد من هذا الترتيب المذكور في الآية، ودليلهم الآية نفسها. قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأعضاء في الوضوء مرتبة، والدليل على وجوب ترتيبها أنها ذكرت يعني جاء المسح بين غسل اليدين والرجلين. فامسحوا بوجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الأرجل تغسل والرأس يمسح في الوضوء، فذكر المسح بين مغسولين في سياق الآية دليل على هذا الترتيب. عن المخالفون يقولون: لا، هذا الآية ما فيها يعني اشتراط ترتيب، لأن فيها العطف بماذا؟ بواو العطف، وواو العطف العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، إنما يقتضي الجمع مطلق الجمع. قالوا: نعم، نحن معكم في هذا المعنى العام في اللغة، لكن عندنا معنى آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الأحكام أو هذه الأفعال جعل المسح بين غسلين، فهذا دليل على أنه مقصود، على أن هذا الترتيب مقصود، إذن فيكون الوضوء مرتبا على هذا النحو. وذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك إلى عدم اشتراط الترتيب، وقالوا: يجزئ الوضوء في أيها قدم اليمين على اليسار، وحجتهم في ذلك قالوا ان الواو يعني للعطف ومطلق العطف، ولكن الذي يظهر من الدلالة اللغوية والدلالة اللغوية مع السياق ومع القصد الى ذكر هذا المسح بينها في هذا الموضع ففيه دلالة. لماذا؟ لو كان مجرد مطلق الترتيب لذكر المقصولات وذكر الممسوح، لكن لما ذكر الممسوح معه ثم لاحظ اليدين الى الرجلين، يعني هو يقصر وجوهكم وايديكم الى المرافق، نزل من الاعلى الى الاسفل ثم عاد ثم رجع اعلى قال وامسحوا برؤوسكم ثم نزل، هل فيه اشارة واضحة الى طلب الترتيب؟ نعم. قال وقدمت المضمضة على الاستنشاق لشرف منافع الفم على منافع الأنف. حلم الشيخ في هذه المسألة، في هذه المسألة التي يذكرها تكلم عن الحكم، حكم من هذه الأحكام، ومعرفة الحكم أمر مطلوب شرعا لمن استطاع أن يعرفه، لكن نحن نؤكد ما نعلمه من قبل أننا إذا أمرنا بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق نص آية أو نص حديث أو فعل منه صلى الله عليه وسلم أو إقرار فإننا نأخذه ونعمل به ونتمسك به ونسلم به من غير بحث بماذا وكيف، لكن أيضا نعلم أيضا أن الأحكام كلها، كل أحكام الشريعة الإسلامية جاءت لعلل ومصالح ومقاصد لمصالح الخلق. الشريعة ما جاءت إلا لمصلحة الخلق، ولكن هذه المصالح وهذه الحكم والعلل قد تظهر لنا فنعرفها وقد يغيب عنا بعضها، فلا ينبغي أن نعلق امتثالنا لأمر الله ورسوله بوجوب معرفة الحكمة، لكن كلما عرفنا الحكمة كان ذلك أدعى إلى يعني مزيد من اليقين بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومزيد من الحب له ومزيد من العمل به. قال قدمت المضمضة على الاستنشاق، يعني قال كان يعني الذين رووا وحكوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ثم تمضمض واستنشق، وتمضمض واستنشق، إذا بدأ بالمضمضة، والمضمضة هو إيش؟ تحريك وضع الماء في الفم وتحريك الماء في الفم، والاستنشاق هو يعني جذب الماء إلى أعلى بالخشم أو بالأنف ثم الاستنثار وهو إخراج الماء بعد ذلك. فبدأ به قال بدأ بالمضمضة على الاستنشاق قدمها لشرف منافع الفم على منافع الأنف، فإنه يعني الفم مدخل الطعام والشراب اللذين بهما قوام الحياة، ما يستطيع الإنسان أو الحيوان أن يعيش إلا إذا أكل وشرب، والأكل والشرب إنما يكون عن طريق الفم، إذا فهو الجهاز أو العضو أو الأداة الفعالة لحياة الإنسان، فهو أشرف وأعلى. نعم الأنف مصدر النفس وفيه منفعة أخرى، ولكنه لا يوازي أو يضاهي منفعة الفم كما يقول الشيخ وكما يظهر، فإن مدخل الطعام والشراب إنه يعني الفم مدخل الطعام والشراب اللذين بهما قوام الحياة، وهو محل، وهذا مهم جدا، لا يكون في الخشم في الأنف ولا في غيرها. قال وهو محل الأذكار الواجبة والمندوبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر ما هنالك. نعم. قال فإن قيل، لما ذكر هذه المسألة بدأ بسؤال يعني في مسألة قد تخالف هذا، قال فإن قيل كيف بدأ بغسل الفرجين في الأغسال، كيف بدأ في الاغتسال، السنة في الاغتسال إذا أراد المسلم أن يغتسل من اغتسالا واجبا ماذا يصنع؟ السنة والأحمد أن يتوضأ أولا وضوءه للصلاة، أو يعني قبل ذلك أن يستنجي، يستنجي ثم يتوضأ، والاستنجاء هو غسل الفرجين قبل الدخول، ثم يتوضأ ثم يصيب الماء على سائل، هذا الغسل الأكمل والذي وصف به غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن يعني إنما نقتدي ونتأسى به عليه الصلاة والسلام. فيقول كيف بدأ، وطبعا في المذهب، في مذهب الشافعي وغيره ممن يرى نقض الوضوء بمس الفرج، قال كيف بدأ بغسل الفرجين بالأغسال، مع أنه يريد أن يقول أنتم الآن قلتم في الوضوء يقدم الأشرف، الأعلى بالأعلى، الوجه والرأس واليدين المريدين. فالفروج هي من يعني أدنى الأعضاء، فهي سوءات، سوءات الإنسان. فكيف بدأ بها في الغسل؟ هذا يخالف القاعدة التي ذكرتموها. قال نعم بحكمة بسبب. قال قلنا بدأ بهما لأنهما لو أخرا لانتقضت الطهارة بمسهما. هنا حكم شرعي وأمر مفروض لا بد أن يتحقق. الطهارة ما تتحقق إذا يعني قدمنا الأعالي إلى آخره ثم يأتي وقت الفردين، يعني معناته نقض الوضوء. نعم. قال لو أخرا لانتقضت الطهارة بمسهما، فقدم محافظة على الطهارة من الانتقاض من غير استعمال في بعض. ثم قال بعد أن ذكر هذه القاعدة وذاك السؤال الذي ورد عليه وأجاب عليه والجواب واضح، قال يعني فيه أشياء أحيانا يكون في الشرع فيها تساوي بينها، ما في شرف يعني عضو أشرف من عضو أو يعني جزء من الجسم أشرف من الآخر، يعني ورد ذلك تساوي بينها. فلماذا؟ قال وقد خرج عما ذكرته في تقديم اليمين بالشرف حلق الرأس مع تساوي الشقين، حلق الرأس مع تساوي الشقين إذ لا فرق بين الفودين في الشرف، لا فرق بين الفودين في الشرف، الفود اللي هو جانب الرأس، فود اليمين فود اليسار. إذا حلق المسلم السنة ماذا يفعل؟ يبدأ باليمين، السنة يبدأ باليمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حلق رأسه في حجته بدأ بيمينه فأعطاها لأبي طلحة، وبدأ باليسار فأعطاها لسائر الصحابة ولمن حضر من الصحابة المراسل. إذن فالسنة أن يبدأ باليمين في حلق الرأس، وكلا الجانبين من الرأس الفودين متساويان، ما في أحدهما أهم ولا أشرف من الآخر في الظاهر. ربما يأتي متفلسف أو متحرك أو متطبب أو كذا يقول لا لو دخلنا فوجدنا أن المخ بجانب اليسار وأن كذا إلى آخره، لكن في الظاهر أن الجانبين من الرأس كلاهما يؤديان غرضا واحدا ووظيفة واحدة شكلا وكذا إلى آخره، فهما متساويان. ومع ذلك ورد استحباب البدء باليمين فيهما. قال إذا فرق بين الفودين في الشرف، وكذلك في مواضع نادرة ككحل إحدى العينين، العينان واحدة سواء من حيث اليمين واليسار، من حيث منفعتهما ومن حيث شكلهما ومن حيث يعني أنهما لا فرق في هذه عن هذه. ومع ذلك من السنة إذا اكتحل من يكتحل، وهذه بهذه المناسبة الاكتحال من المستحبات للرجال، من المستحبات أيضا حتى للرجال، وهذه من المستحبات التي اندثرت وأصبحت بعض الناس يستعيد بها يعني، لكن يستحب للمرء أن يكتحل في أوقات معينة لما فيه من وبنوع معين من الكحل الأتمت لما فيه من تقوية العين إلى آخر. إذا اكتحل من اكتحل سواء كان رجلا أو امرأة، من الأفضل في حقه أن يبدأ باليمين، ولا فرق بين اليمين واليسار من حيث شرف أحدهما وميزته. كذلك قال وقص أحد الشاربين، وأحد الشاربين أو أحد جنبي الشارب، لأنه هو شارب واحد، الشارب واحد فله طرفات يمين ويسار. فمن السنة إذا أراد أن يقص شنبه أو شاربه يبدأ باليمين ثم يبدأ باليمين. فأخذا هذا كله أخذا من قول عائشة رضي الله عنها من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أو يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، في شأنه كله فيدخل فيه هذا، وما استثنيه إنما يستثنى لسبب وعلة أخرى. قال وكذلك وقص أحد الشاربين مع التساوي في النفع والشرف. ثم قال وأما تقليم أظافر اليدين، تقليم أظافر اليدين، فإذا نظرنا إلى الأفضل الأنفع فينبغي أن يبدأ بالمسبحة والإبهام. الإبهام من حيث نفعها ربما تعتبر هي نصف الكف أو ثلث الكف، ولهذا كانت ديتها أكثر وأكبر. والمسبحة وظيفتها الإشارة، الإشارة هي وظيفتها الإشارة، والمؤمن يستعمل هذه التسبيح، وغيره استعملها في شيء آخر، ولهذا يسموها إيش؟ السبابة. لكنها هي التي يعني أنت عندما تسبح في الصلاة، حتى الفاسق، حتى الذي دائما يستعملها في يعني الشر، يعني إذا جاء يصلي ماذا يصنع؟ يرفعها مسبحا. إذا فوظيفتها التسبيح، فهي من بين سائر الأصابع، إذا هي أشرفها. قال إذا نظرنا إلى الأفضل الأنفع فينبغي أن نبدأ بالمسبحة والإبهاء. وقد ذكر الغزالي في البداية بالأصابع شيئا لا أصل له في كتابه حكم الطهارة وكذا، لا أصل له، وما أنه لا أصل له فلا حاجة تهدنا إلى البحث. قال والشيخ هنا يقول إذا نظرنا إلى الأفضل، لكن الحديث وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبدأ بالعيمان باليمين، ولهذا قال في أول الكلام أن نبدأ بالخنصر ثم الخنصر ثم كذا وثم خنصر اليمنى وننتهي بخنصر اليسرى أو العكس. نعم، يبدأ باليمين وينتهي باليسرى. يقول ولعل البداءة بيمنى المتساويين مما ذكرناه تفعل تيمنا وتفاؤلا باليمن والبركة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره الضيارة. ومن الفأل اليمن، يمن الشيء ويمين الشيء كله، يعني الناس تتفاءل باليمن وفيه الخير. لأن وبالمناسبة طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل صحيح ويكره الضيارة، نعم، ولكن قد ورد منه عليه الصلاة والسلام التحذير والنهي عن أن يعني عن الطيارة وعن أن ترده عن عمله. الطيارة هو التشاؤم من شيء معين، إذا أحيانا يرى الإنسان شيئا فيتشاؤم منه لوصف معين أو نوع من الحيوانات أو نوع من الطير إلى آخره، وكان العرب الجاهلية يفعلون ذلك. ولكن هذا قد يقع في النفس، قال يعني قد يقع في نفس الإنسان أمر غريزي ربما جبلي، إذا رأى شيئا يستكرهه أو لا يحبه أو كذا وهو مقدم على عمل الآخر فيتشاءم أو يتطير. هذا الحاصل الذي يحصل في نفس الإنسان خارج عن إرادته، لا يؤاخذ عليه، ولكن يجب عليه وينبغي، وهذا الذي يكلفني، أنه إذا حس شيئا من نفسه في ذلك وأراد وهو كان يريد أن يفعل فعلا أو يسير مسارا أو مسيرا أو كذا، لا يرده عن فعله ولا عن مسيره، بل يتوكل على الله ويعني يذكر الأذكار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، ويسير في أمره، وعندئذ يكون قد خرج من شؤم الطيرة ومن يعني الأمر المكروه فيها. قال لأن التفاؤل حسن ظن بالله، بل التفاؤل حسن ظن بالله، والتطير سوء ظن بالله إذا حققه، إذا امتنع عن فعله أو يعني كذا. أما إذا وقع بنفسه ولم يبالي به وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر الدعاء وصار في فعله، إذا مستمر في حسن ظنه بالله. والله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي أو فليظن بي ما شاء. هذا حديث له فوائد كبيرة وعظيمة، لعلنا لو أخذنا نشرحه لأخذنا الدرس كله. يعني حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أمر مطلوب من المؤمن، لأنه يجعل المؤمن مطمئن في حياته كلها، مهما كان يصادفه من الإشكالات والمعوقات والمصائب وكذا إلى آخره، لأنه يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله قادر على أن يزيح همه ويذهب همه وأن يزيل عنه ما يعتريه من من من من مضار، وأن يأتي له بالخير، وأن الخير والشر كله بيديه سبحانه وتعالى. قال والتفاؤل، خذ الآن هو يشرح هذا المعنى. التفاؤل أن يرى الإنسان أو يسمع ما يدل على الخير فيرجوه ويطلبه، وذلك حسن ظن بالله، هذا معلوم. إذا رأى شيئا أو سمع شيئا يدل على الخير يرجو أن يحصل له ذلك. دور الذي يحصل ذلك والذي يخلقه ويسهله ويعطيك إياه من؟ أليس الخالق سبحانه وتعالى؟ ف فأنت في ذلك تحسن ظنا بربك أن يسهل لك هذا الخير الذي رأيته أو سمعت عنه أو عرفته. والطيرة أن يرى أو يسمع ما يدل على الشر فيخافه ويرهبه. هذا قلنا في إلى هذا الحد القدر الذي قد لا يستطيعه الإنسان لأنه في غير مقدرة. قال فيصده ذلك عن إمضاء ما عزم عليه. إذا انصد وامتنع عن إمضاء ما عزم عليه هنا فعل ما يحقق ذلك ذلك التطير هذا ممنوع. وذلك سوء ظن بالله لأنه لو امتنع عن فعله ولم يسير في مساره بسبب ما رآه أو سمعه وقد أراده الله أن يقع هل يبتع؟ هل يمتنع؟ لا يمتنع. إذن وما دمت تؤمن بأن ما أراده الله لابد أن يكون ما أراد الله كونه قدرا لابد أن يكون إذن فلا يردنك طيرة. ومع ذلك مع كونك تؤمن بأن ما أراد الله لابد أن يكون وما لم يرد لم يكن أيضا أحسن الظن بالله إذا رأيت خيرا وأمل في ربك أن يعطيك ذلك الخير. قال فإن قيل لما استحب حسن الظن عند الموت وترك الخوف بمعزل عند حصول الموت لما يكون الإنسان في النزع الأخير أو في مرض موته أو في حالات يرى أنه هذا آخر عهده بالدنيا ورد من الأحاديث ما يدل على أنه يحسن الظن بربه لأنه مقدم على الذي على كريم يحسن الظن بربه وألا يقنط وألا يخاف ويقنط لأن الخوف الشديد في هذه الحال يؤدي به إلى القنوط وإذا قنط مات على حالة غير مستحبة نسأل الله العفو والعافية وأن نموت على الإيمان والإسلام والإحسان والرجاء في لطف الله وفي رحمته يوم القيامة. إذن مطلوب من المسلم في حال آخر عهده بالدنيا أن يكون حسن الظن بربه لأنه مقدم على كلمة ولا ينبغي له أن ولو ليس فيه حد بل فيه نهي عن الخوف والقنوط في هذا الحال. لماذا؟ قال لماذا استحب شرعا أن ورد الحد على الرجاء في حال يعني نهايتك من الدنيا يعني كنت ما إن كان مريضا خلص يعني المرض أو رأى ما يعني يظن معه أن هلاك نفسه إلى آخره إذن يحسن ظن بربه أنه مقدم على كريم سيجازيه.